عمر رضي الله عنه من حسن إدارته لأزمة عام الرمادة يعني قل المطر، أصبح الأرض لونها كالرماد. نعم، في عام المجاعة اللي هو في عام المجاعة في آخر عام 17 للهجرة، أول عام 18 للهجرة. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أول شيء عمل تقنين عنده، هو عنده في المدينة، حتى هو قال قرقري أولاد على بطني ما في إلا الزيت خلاص. كتب إلى أمراء وولاة الأمصار يطلب المدد من عمرو بن العاص، من معاوية في الشام، من كذا. صارت بدأت تأتي الإمدادات، أعلن حالة التقشف حتى على نفسه، ونقر مرة بطنه بإصبعه وقال تقرقر إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس. عمر رضي الله عنه دون الدواوين، أول من أرخ بالتاريخ الهجري، أول من اتخذ بيت المال، أول من عس في الليل، أول من أقام المعسكرات، أول من أمر يعني قواده بكتابة التقارير المفصلة، وعمل البريد الذي يأتيه كل مرحلة في فارس يحمل الرسالة إلى النقطة التي بعدها. وهؤلاء كل واحد يرتاح. ثم قضية كيف يستعمل أميرا على القوم، وكيف يراقبه، وكيف يصير في إعلان ذمة مالية قبل ما يذهب، يقول إيش عندك الآن، بعد ما يرجع يحاسبه إيش صار معك، من وين، من أين لك هذا. في شغل إداري رائع جدا يعني.